الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة بحول الله تعالى وكرمه وجوده. وموعدنا في مثل هذه الليلة من كل أسبوع ليلة الاثنين مع التفسير، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من خير عباده. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية المتممة للتسعين في سورة النساء، قول الله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. الآية السابقة الله تعالى كان قد ذكر صنفا من الناس في قوله تعالى: فإن تولوا، قال تعالى: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، في المنافقين. وذكرنا أن بعض أهل العلم قالوا هم يعني الأعراب الذين كانوا حوالي المدينة المباركة، هؤلاء لا تتخذوا منهم وليا حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم، إن تولوا عن ذلك فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى الله تعالى طائفة منهم، قال تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا هؤلاء القوم الذين يصلون، أي يذهبون إلى قوم بينكم وبينهم عهد. فإذا كان هناك قوم محاربين ولكن حدث بينهم وبين المسلمين عهد فلهم الأمان. إذا كان قوم كفار عقدوا عهدا بينهم وبين المسلمين فلهم الأمان. فكذلك من لحق بهم من يعني المنافقين أو ما شبه ذلك، خلاص هؤلاء لهم الأمان ما داموا مع هؤلاء القوم ولا نغدر بهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم. هؤلاء صنف ثالث، صنف آخر، قوم جاءوا وحضروا القتال مع الكفار ولكن حصرت صدورهم، حصرت أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، وضاقت أيضا أن يقاتلوا قومهم. هم لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أن يقاتلوا قومهم. فكذلك الله تعالى يقول: إلا أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. الله تعالى والذي كف أيدي هؤلاء، لو شاء الله لجعلهم مع الكفار يحاربوكم ويكونوا يدا واحدة مع أعداء الله عليكم، ولكن وإن حضروا القتال مع الكفار فصدور ضيقة كارهة لأن يقاتلوكم، وكارهة أيضا لقتال قومهم، لا يحبون أن يقاتلوا قومهم، وكذلك هم صدور ضيقة أن يقاتلوكم. قال أهل العلم: هؤلاء مثل العباس رضي الله عنه ومن كان معه في غزوة بدر، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني علمت أن قوما خرجوا كارهين، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله، فمن لقي العباس فلا يقتله، إلى أن قال يعني باقي الحديث عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. والإمام ابن جرير الطبري ذكر في هذه الآية، قال بأنها منسوخة، يعني قال هذا الحكم منسوخ بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين، انبذوا إليهم العهود ليس بينكم وبينهم عهد. فلذلك يقول: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه منسوخة بقوله تعالى: براءة من الله ورسوله، وبقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أو جاءوكم حصلت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، أي كانوا كنتم سالمين منهم لم يقاتلوكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا في قتالهم أو في قتلهم، فما جعل الله تعالى لكم عليهم سبيلا. ومن هذا يعلم أن الله العظيم رب العرش العظيم هو الذي يكف أيدي الناس، هو الذي يكف أيدي الناس فيجعلهم مسالمين لهؤلاء، وهو الذي يؤلب قوما آخرين فيجعلهم يحاربونها قوما وغير ذلك. فالله وحده سبحانه جل جلاله هو الذي يدبر الأمور، فهو الذي كما قال تعالى هو الذي كف أيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليه، وذلك في صلح الحديبية عليه الصلاة. تبارك الله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى يذكر صنفا ثالثا، صنفا آخر غير الذين سبقوا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. قوم من أهل النفاق، هؤلاء يريدون أن يأمنوكم ويريدون أن يأمنوا قومهم، لكن هؤلاء ليسوا مثل الصنف الذي ذكر قبله، لا، هؤلاء يوافق أهل الكفر في كفرهم إذا خلوا معه، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم، وإذا جاءوا إلى أهل الإيمان قالوا نحن معكم، ويريدون أن يأمنوكم، يعني يظهرون لكم الإسلام حتى يكونون في مأمن منكم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومه. ربنا تعالى يقول كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما دعوا إلى الفتنة إلى الشرك أركسوا فيه، أي ردوا فيه ورجعوا فيه والعياذ بالله. فهؤلاء إن لم يعتزلوكم، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. طبعا هذا الكلام إذا كان المسلمين قوة ولهم منعة ولهم يعني سلطان قوي، أما في حال الاستضعاف مثلنا الآن نسأل الله يسترنا ويعافي أمة محمد من كل سوء وشر. فالله تعالى شرعه العظيم لا شك أنه في حال الاستطاعة، حتى لا يأتي أحد مثلا يقوم على يعني حالات فردية في مثل هذه الحالات فيسبب بلاء عظيم على الأمة. هذا التشريع لا شك أنه يشترط له الاستطاعة ويشترط له القوة في تنفيذ ذلك، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت الأمة الإسلامية أمة قوية لها قوة تردع أعداء الإسلام وتحافظ على بلادها وعلى ممتلكاتها، عند ذلك تطبق مثل هذه الأحكام العظيمة. أما أن يأتي إنسان بمفرده ويقوم ويطبق مثل هذه الأحكام فلا شك أنه قد يجر شرا عظيما على نفسه وعلى الأمة الإسلامية كذلك. قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني جعلنا لكم عليهم حجة بينة. السلطان هو الحجة، حجة بينة في قتلهم. نعم. ثم يقول الله قولا محكما عظيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية العظيمة مع الآية التالية لها مباشرة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه يجب علينا أن نتفقه فيها وأن نعلم أنه من مقاصد الشريعة العظمى الحفاظ على الدماء. مقاصد الشريعة العظمى من المقصد من المقاصد السامية في إنزال هذا الدين الكريم ومن أجل ذلك بعث الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يحافظ على دماء الناس. ولذلك الدماء المعصومة دم المسلم، وإن كان عاصي وإن كان عاصي، وإن كان فاسق وإن كان فاسقا، دم المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثانيا الذمي، كلام هذا ديننا لا نرضي أحدا به، نرضي الله عز وجل. الذمي دمه حرام. يعني إيه الذمي؟ يعني من كان يعيش في بلاد المسلمين من اليهود والنصارى يقال لهم أهل ذمة، أهل الذمة، فهؤلاء أيضا دمهم حرام، يحرم أن يتعرض الإنسان لهم بسوء. وأيضا المعاهد، إنسان كافر ولكن أو دولة كافرة ولكن عقدت عهدا بينها وبين الدولة المسلمة أو بينه وبين المسلمين، فهذا إذن عندنا المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. إنسان كافر جاي إلى بلاد الإسلام للتجارة أو جاي للعلاج فأخذ الأمان، خلاص ادخل تعالج أو ادخل افعل يعني تاجر أو غير ذلك ولك الأمان. وقال أهل العلم الأمان الآن في الواقع الحالي المعاصر هو يتمثل في التأشيرات التي تصدرها الدول. يعني مثلا عندنا في قطر الآن كفار يأتون من أمريكا ومن روسيا أو مثلا من غيرها من بلاد أوروبا للعمل أو لذكاء أطباء أو مثلا جاءوا لتجارة أو جاءوا لغير ذلك. فمجرد إصدار التأشيرة، تأشيرة دخول البلاد من الدولة، هذا يعتبر أمان لهذا الشخص. هذا الدين، هذا ديننا، هذا ديننا. فلذلك يا إخواني يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، نعوذ بالله، أو لم يرح رائحة الجنة أي لم يشم ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ما بالك بالمسلم، ما بالك بهؤلاء الظلم المجرمين الذين يستهينون بدماء المسلمين وكأنها دجاج. والله هم يحافظون على الحيوانات أعظم من حفاظهم على دم المسلم. لو قتل مسلم وقتل مسلمان ومئة ومئتان وألف وألفان أهون عندهم لو قتل حمار أعزكم الله. أي والله لو قتل حيوان يعني منظمات حقوق الإنسان تقوم ولا تجلس من أجل هذا الحيوان، والعياذ بالله تعالى. وهذا والعياذ بالله يدل على انتكاس هذا العالم، عالم لا ضمير عنده ولا دين ولا أخلاق. ما كان الواحد يحلم والله أن يعيش إلى أن يصل إلى هذه الدرجة من تردي الأخلاق، ويزعمون أنهم مجتمع متحضر أو متقدم أو أنه مجتمع الإنسانية. كذبوا والله كذبا. ما هذه المنظمات العالمية ما أسست إلا لهدم الإسلام وحرب الإسلام والمسلمين، وما أسست إلا لحماية الكفرة والمجرمين فقط لا غير. إن الله تعالى حرم دماء المسلمين والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق. إيش الحق؟ الحق هو قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هو ده الحق. من قتل شرعا، من قتل عمدا يقتل، هذا شرع حكم الله. النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. إذن هذه الثلاث هي الحق: القصاص، القصاص من إنسان قتل إنسانا مسلما عمدا لأوليائه أن يقتلوه ولهم أن يعفوا، لكن لهم حق القصاص. ثم الثيب الزاني، المتزوج أو من سبق له الزواج ولو ساعة من النهار، نسأل الله أن يعصم أمة محمد أجمعين وأن يحفظنا وإياكم كل سوء وشر. ووقع في الزنا سواء الرجل أو امرأة، هذا سواء كان مطلق أو متوفى زوجها أو يعني لا زال في حال الزواج، نسأل الله العافية والسلامة، وقع في الفاحشة وثبت في البينة عليه، شرع الله أن يقتل رجما بالحصى بالحجارة. ثالثا التارك لدينه، تارك لدينه يعني كان مسلما وصار نصرانيا، كان مسلما وصار يهوديا، ترك الدين. النهاردة يقول لك حرية التعبير، حرية الرأي، حرية الاعتقاد، عادي. ايه يعني ايش الاشكال اللي فيها؟ هذا تذمر وهذا عدم يعني رقي بحقوق الانسان، ان يكون مسلم وينسلخ من دينه وينصرف ويبقى نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا غير ذلك. لا، ليس هذا عندنا في ديننا. ديننا امرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وطبعا اؤكد على ان هذه الحدود، اقامة هذه الحدود على الحاكم، ليس لأحد الرعية أن يقوم. يعني خليك مثلا شفت واحد بعينه تعرفه، تعرف هذا الإنسان بعينه، فلان الفلاني كان مسلم وإذا به يترك دينه ويصير نصرانيا، وجار لك، وهل يجوز لك أن تؤذيه أو أن تقتله؟ حرام، حرام قولا واحدا. ليه؟ لأن هذا افتيات على الحاكم المسلم الذي هذا من خصائصه، أو هذه من مهماته. الواجب هو يقيم هذا الحد. طيب هو ما بقيمش الحد ده، ترك الناس براحتهم، خلاص ليس لي ولا لك. هو يحمل وزر هؤلاء الخلق جميعا، يحملها في الدنيا والآخرة، لكن ليس لأحد الرعية أن يقوم في مثلا يرجم زاني حتى يموت، أو يقتل من بدل دينه، أو لا، ليس لأحد رعية أن يقيم الحدود. إنما إقامة الحدود من شأن أو من تخصص الحاكم المسلم الذي أمر بذلك، فإن فعل له أجر عظيم، وإن لم يفعل كان عليه وزر عظيم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، سبع ذنوب مهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقول حبيبنا عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سبحان الله العظيم. وأيضا قوله الكريم صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. يا لطيف يا رب، بالله عليك تخيل أن الناس قد جمعوا، وأول ما يقضى بين الناس في حقوقهم بعضهم لبعض هو الدماء. يأتي المقتول يعني أوداجه تشجب دما، ويتعلق برقبة القاتل أمام الناس جميعا، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. الله أكبر. يا ويله، يا ويل هؤلاء الظلم المجرمين الذين يستهينون بدماء المسلمين، بل والله يعني يحذون الرقي ويعني الشارات والإشارات من العالم كله بقتلهم وسفك دماء الناس والعياذ بالله. يعني يثبت ملك الظالم المجرم بقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض وهدم البيوت وتشريد الناس، شيء سبحان الله لا يتخيل. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يزيح هذا الهم وأن يعجل بالفرج من عندي يا رب العرش العظيم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. سبحان الله، شوف زوال الدنيا، إيش الدنيا فيها؟ الدنيا فيها خير عظيم للمؤمن، فيها مساجد، فيها أموال هائلة، فيها مؤمنين، فيها الدنيا تزول ولا يقتل مسلم واحد، مؤمن واحد. وأيضا انظر إلى قول صلوات ربي وسلامه عليه: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا الله، أنت في عافية طول ما أنت بعيد عن دم المسلم، في فسحة من دينك ما لم تصب دما حراما. وقول ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها لا مخرج من ألقى نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، ملوش مخرج. هذا أوقع نفسه في هوة عظيمة، سبحان من ينجيه منها. وأيضا قول صلوات ربي وسلامه عليه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليس شرط السيف فقط، إذا التقى المسلمان بالسلاح، بالآلي، بالرشاش، بأي شيء يقتل، نسأل الله العافية والسلامة. وأسامة بن زيد حب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حدثت معه قصة يبين لك يعني عظيم قتل المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. وكان في سرية، وكان يحارب الكفار بعض المشركين، قال: وكان فيهم رجل لا يقصد لأحد من المسلمين إلا قتله. قال: فلما أكثر فيهم القتل والجراح قصدت له. سيدنا أسامة بن زيد كان أسد ما شاء الله. قال: قصدت له، فلما قصدت علوت بالسيف، جئت أنزل السيف على رأسه، قال: لا إله إلا الله. سبحان الله، تتخيل هذا الموقف صعب جدا، إنسان مشرك شجاع جدا، والمسلمون يحاربون في حرب، في حرب، وهذا المشرك لا يقصد لأحد من المسلمين إلا قتله، قتل، قتل كثير منهم. فإذا بأسامة أحد المسلمين، قائد عظيم شجاع عظيم، قصد هذا المشرك وعلاه بالسيف، جاء ينزل السيف على رأسه، الآخر صرخ بأعلى صوته: لا إله إلا الله. قال أسامة: فأكملت السيف فقتلته. فجاء الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله عليه السلام وأخبروه، فجعل عليه الصلاة والسلام يقول: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، جعل يعدد. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها متعوذا، يعني ما قال إلا بس عشان أرجع السيف عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف بك بلا إله إلا الله غدا يا أسامة؟ قال: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. طب والناس اللي عمالة تقتل دول إخواني، واللي مقتلهم من يصلوا ويحرقوا من يصلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولهم الله الجبار ينتقم من أعداء الإسلام وممن قتلوا المسلمين. قال أهل العلم: الشرع المبارك أغلق كل الأبواب التي توصل لقتل المسلم أو لإصابة دم حرام، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. سبحان الله، لا يحل له، بس مجرد حتى لو مزاح إنك تروعه، لا، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه فيقع في حفرة من النار. ودي أنا أريد أن أنبهك إليها، أحيانا بعض الشباب مثلا في سكن مع بعض أو الأولاد، وفي المطبخ مع سكينة مثلا بيعمل بيها، يجي يهزر مع صاحبه يعمل السكينة له هكذا، شيطان ممكن ينزغ، أنت إنسان طيب وكويس، الشيطان يأتي ينزغ، يعني يحرك يدك تحريكا أو يحدث أي شيء، يسمعك قولا يغضبك، فولعاذ بالله، يعني قد يقتل إنسان في مثل هذه الأمور، فيقع فيه كما قال الحديث صلى الله عليه وسلم في حفرة من النار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه. الله المستعان. وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار لأخيه بحديدة، يعني أشار بس هكذا، بس أشار، طب ما بال، أعوذ بالله، من ضربه بها وكسر رأسه وأصابه في بدنه، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله جل جلاله يا رب اشفي صدورنا من أعداء الإسلام أجمعين. وختاما قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في أسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال ليقبض على نصالها، حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. صلى الله عليه وسلم. إذا علمت هذا إلى هذا الحد العظيم، وجاء الشرع المبارك يحافظ على دماء المسلمين، يعني رأيت أن المسلم ينبغي عليه أن يعلم أن دماء كل المسلمين حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فنسأل الله الواحد الأحد أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم إن الخير كله منك، اللهم إن الخير كله منك، فنسألك الخير كله يا رب العالمين. والشر يا رب ليس إليك، قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا سيد استرنا ولا تفضحنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب كل مكروب مسلم، وتزح الهم عن المهمومين، وبدل حال المسلمين إلى أحسن حال يا رب العرش العظيم. اللهم فرج كرب المستضعفين، وانصر عبادك المستضعفين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.